من الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد نبدأ إن شاء الله في قاعدة في الصدر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب رسالة، وهذه الرسالة من ضمن مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مجموعة بخلاف مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكتب شيخ الإسلام هذه الرسالة، وهي رسالة قاعدة في الصبر. فابن تيمية رحمه الله بما أنه إمام كبير عالم جرب الناس، فأفضل ما تأخذ في هذه المسألة مسألة الصبر من هذا الإمام. فالصبر نعرفه لغة أولا، نعرفه شرعا ثانيا قبل أن نلج في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله. فالصبر ما هو؟ الصبر لغة يطلق على الحبس، يطلق على الحبس. فالصبر لغة هو الحبس، لذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا، نهى النبي عن قتل الحيوان صبرا، صبرا يعني حبسا. واضح؟ أن يؤخذ مثلا حيوان ويحبس حتى يموت هكذا، يترك بغير طعام ولا شراب هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الحيوان صبرا، صبرا يعني حبس. فإذا عرفت أن تعريفه لغة هو الحبس، هناك اتصال وثيق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. لذا ابن القيم رحمه الله يعرف الصبر في كتابه القيم، كتاب اسمه الوابل الصيب في الكلام الطيب، هذا لابن القيم رحمه الله، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية النجيب. فيقول ابن القيم: والصبر هو حبس القلب عن التسخط مع حبس النفس وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية. إذن هذا هو إيه؟ هذا هو تعريف الصبر. إذن حبس القلب والنفس عن التسخط، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعصية. إذن من تعريف ابن القيم عرفنا أن الصبر يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون بالجوارح. طيب كيف هذا؟ حبس النفس والقلب عن التسخط، أن القلب يتسخط على أقدار الله، وسنعرف أقدار الله على قسمين كما سيذكرها ابن تيمية في قاعدتي في هذه القاعدة الماتعة. أقدار الله تنقسم إلى قسمين سيبينها ابن تيمية رحمه الله. فهناك العبد قد يقع عليه شيء من أقدار الله عز وجل فقلبه يتسخط، نفسه تتسخط. إذن هذا ما صبر، هذا لم يصبر، واضح؟ فإذا تسخط بالقلب والنفس هذا ما صبر، فهو آثم. طب لماذا آثم؟ لأن حكم الصبر أنه واجب. لذا ما هو حكم الصبر؟ الصبر قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. إذن اصبروا فعل أمر، والأوامر للوجوب، إذن واجب عليك أن تصبر. لذا العلماء اختلفوا في الرضا، هل هو واجب أم مستحب، مع اتفاقهم على أن الصبر واجب. إذن الصبر بالإجماع واجب، لكن الرضا أن العبد يرضى بالقدر، هذا أمر أرقى وأعلى، يعني يقع عليك قدر من أقدار الله عز وجل. يعني ابتليت بأي شيء، بمرض، بفقر، بأي شيء، ما هو الواجب عليك؟ الصبر. ما هو الصبر؟ الحبس، حبس القلب والنفس عن التسخط. اشمعنى أنا؟ ليه أنا؟ لماذا كذا؟ ليه يا رب كذا؟ هذا يحدث، قد يكون بالقلب بغير اللسان، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح كما سنعرف إن شاء الله. فالصبر واجب، هذا لا خلاف فيه، لكن الرضا شيء أرقى من الصبر. الرضا أن الإنسان يرضى، ممكن الإنسان يصبر لكن مع حرارة في قلبه وفي نفسه. ممكن تصبر، أنت صابر، ليه؟ لأنك الصبر أنت تحبس نفسك وقلبك ولسانك وجوارحك عن التسخط، لكن مع حرارة، أنت حابس كل هذا. لكن الرضا أنت قلبك ولسانك وجوارحك تطمئن لهذا البلاء، تطمئن له، واضح؟ فهذا هو مرتبة الرضا، هذه أرقى من أمر الصبر، أن يقول الحمد لله، وقع عليه بلاء فالحمد لله بغير تسخط، لا بقلب ولا بلسان ولا بجوارح، فالحمد لله، هذا الرضا، هذا أمر أرقى من الصبر. العلماء اختلفوا، هل الرضا واجب أم مستحب؟ يعني هل هو واجب أيضا كالصبر أم هو مستحب؟ الراجح، وهذا عليه الجمهور، أن الرضا مستحب، أن الرضا مستحب ليس بواجب. ابن تيمية رحمه الله فرق تفريقا بديعا كعادته، قال: من الرضا من يكون واجبا، ومن الرضا من يكون مستحب. من الرضا ما يكون منه واجب، ومن الرضا ما يكون منه مستحب. الرضا الواجب أن تؤمن أن هذا البلاء من أقدار الله، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. إذن صار هنا من هذه الجهة إيه؟ ها؟ انتبه، من هذه الجهة صار واجبا أن هذه من أقدار الله، ونحن مأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر، فهذه من أقدار الله عز وجل. من جهة الإيمان هذا واجب أن تؤمن به، واضح الكلام؟ أما من جهة الاطمئنان هذا مستحب ليس واجب. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فمن جهة الإيمان هذا أمره واجب أن تؤمن بالقضاء والقدر، مفهوم هذا؟ أن هذا الابتلاء وهذه الأقدار جرت عليك بإقدار الله عز وجل وبإذنه سبحانه وتعالى، من هذه الجهة واجب عليك الإيمان بها. أما من جهة الاطمئنان فليس كل الناس يطمئن بالرضا، فقد يصبر العبد لكن لا يرتقي، قد لا يرتقي إلى مرتبة الرضا، وقد يصبر العبد وقد يرتقي إلى مرتبة الرضا. يعني مثلا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما أدميت أصبعه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمضي في طريق فأصبعه عليه الصلاة والسلام أدمي، يعني جرح، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. واضح الكلام؟ هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه رضا. جرح، ممكن الإنسان يجرح يمرض فيصبر، لكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال وهل أنت إلا أصبع دميتي، يعني جرح وخرج منه دم، فعليك أي إنسان منا فوجب عليه أن يصبر، خلاص هذا قدر من أقدار الله عز وجل، انتهى الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى من الصبر إلى الرضا، فقال وفي سبيل الله ما لقيت. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الأمر إلى طريق آخر، أن بهذا الجرح قد تؤجر عليه، قد تؤجر عليه، الحمد لله. واضح؟ لعله بذنوبي، لعل هذا بذنب من ذنوبي يكفر عن ذنوبي. إذن ارتقى العبد من مرتبة الصبر إلى مرتبة الإيه؟ إلى مرتبة الرضا. واضح هذا؟ إذن نلخص المبحث الماضي، أن الصبر حكمه بأنه واجب، وأما الرضا فالعلماء اختلفوا فيه على قولين، هو واجب أم مستحب، ولكن الجمهور على أنه مستحب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يفرق بين الرضا الواجب والرضا المستحب. فالرضا الواجب ما كان من جهة الإيمان، أن هذا البلاء الذي وقع عليك بقدر الله عز وجل، وكل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، فمن هذه الجهة تؤمن، هذا واجب عليك أن تؤمن به. أما من جهة الاطمئنان فليس كل الناس يرضى، إنما الرضا هنا مستحب. المسألة الثانية أن الصبر لغة هو الحبس، شرعا هو حبس النفس والقلب عن التسخط، وهذا علمناه، وحبس اللسان عن الشكوى. لكن انتبه هنا، حبس اللسان عن الشكوى، هل حبس اللسان عن الشكوى المجردة أم الشكوى المقارنة للتسخط؟ هل انتبه، هل حبس اللسان عن الشكوى الشكوى المحرمة، هل هي الشكوى المجردة أم هي الشكوى المقارنة للتسخط؟ الصحيح أن المحرم هو الشكوى المقارنة للتسخط، يعني إذا كانت الشكوى مجردة فهذا جائز. مثلا كيف حالك يا فلان؟ والله يعني مريض، جسدي مثلا به مرض كذا، جسدي يؤلمني، قدمي تؤلمني، يدي تؤلمني، مفهوم؟ هذا اسمها ايه؟ هذا اسمها شكوى. الشكوى المجردة هكذا بغير تسخط جائزة، وعليها أدلة كثيرة جدا. خذ مثلا منها عندك الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة لرجل من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يدفن رجل من الأنصار، ثم أقبل عليه الصلاة والسلام جاء من البقيع. قالت فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول ورأسا. عائشة إيه بتقول إيه؟ ورأسا، يعني رأسها وجعها، دماغها وجعها، فيها صداع ولا حاجة، فبتقول إيه؟ ورأسا، زي ما إحنا نقول كده، يا رأسي دماغي وجعان. واضح؟ العرب كان يقول لك ورأسا، شوف كلامهم جميل إزاي، ورأسا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال بل أنا ورأساه يا عائشة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام برضه إيه؟ ها، كانت رأسه توجعه عليه الصلاة والسلام، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أقر عائشة على أنها اشتكت، قالت ورأساه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا اشتكى، قال بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم قال بعدها عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. تعملي ايه؟ ها؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، هذا دليل على ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته، مفهوم هذا الكلام؟ دليل على انه يغسل زوجته، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، ماذا تفعل؟ فقالت ما أظنك إلا أنك ذاهب إلى بعض نسائك، هتتفني من هنا وتذهب إلى بعض نسائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعبها تضعبه يعني. الشاهد من الحديث ايه؟ حديث فيه فوائد كثيرة. الشاهد منه ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ قال بل انا ورأسا. اذن اخذنا منه انه يجوز الشكوى المجردة، مفهوم؟ عندك ايضا في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يتكلمون، يعني بات الناس من الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فقام الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي، يعني أين علي بن أبي طالب، فقالوا هو يشتكي عيناه، هو في البيت يشتكي إيه؟ عيناه، مفهوم هذا؟ لكن انتبه هنا قاعدة مهمة جدا، ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام لرجل يحبه الله ورسوله معنى ذلك أن غيره يبغضه الله ورسوله، يبغضه الله ورسوله، لا. طيب ما معنى هذا؟ التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. يعني إيه الكلام ده؟ شوف مثلا، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله، ليس هذا يسمى تفضيل مقيد، لا يستلزم منه أن غيره يبغضه الله ورسوله، لا، لأن هذا فضل إيه؟ فضل مقيد. يعني مثلا هذا يحتج به الشيعة، يعني لو قلنا حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال بل من الرجال، قال أبوها. طيب قال أبوها، هل معنى ذلك أن غيره يبغضه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، مفهوم هذا؟ فالتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، كذا التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. يعني ابن تيمية مثلا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم يقول ماذا؟ يقول وجنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، ده اسمه تفضيل إيه؟ ده بالإجماع، هذا اسمه تفضيل مطلق أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن لا يستلزم أن كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، لا، لا يستلزم. يبقى التفضيل المطلق الذي هو جنس العرب واضح أفضل من جنس العجم، لكن لا يستلزم التفضيل المقيد إن كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم، لا. يعني مثلا البخاري ده عجمي ولا عربي؟ عجم. مسلم أعجم، أبو داود أعجم، ابن ماجه أعجم، الترمذي أعجم، النسائي أعجم، أصحاب الكتب الستة كلهم أعجم، فمش ولا واحد عربي. الألباني أعجم، وراجل بأمة الواحدة، كل واحد من دول بأمة، صحيح؟ لكن لا يستلزم أن جنس العرب يكون أفضل من جنس العجم، بل يكون هناك أفراد من العجم أفضل من أفراد من العرب، مفهوم هذا الكلام؟ إذن التفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. طبعا ده مش بابنا خالص، لكن هذا تنبيه. إذن الشاهد من الحديث إيه؟ هو يشتكي عيناه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر على أنه يشتكي إيه؟ عيناه، يعني عيني بها وجع. فماذا؟ في أحاديث كثيرة في هذا. خذ أيضا مثلا الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة فقال لعلك أردت الحج، فقالت يا رسول الله والله ما أراني إلا وجعة، يعني أنا لا أستطيع أن أحج هذا العام لأني وجعة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وهذا يجوز، يسمى الحج بالاشتراط، اللهم محلي حيث حبستني، مفهوم هذا؟ إذن الشاهد أنه يجوز الشكوى المجردة، مالك يا فلان؟ والله متعب. مفهوم؟ مالك؟ والله أحس بصداع في رأسي، أحس بوجع في رجلي. هذه الشكوى جائزة، إن لم تشكو لا بأس، لكن إن شكوت أيضا لا بأس. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. لكن المنهي عنه هو الشكوى، هي الشكوى المقارنة للتسخط. اشمعنا؟ ليه يا رب أنا بس؟ ليه يا رب هو كل سنة تجيلي مصيبة كده؟ ليه يا رب كذا كل سنة رجلي دي؟ ليه يا رب مش عارف كل ما كل شهر يضيع مني فلوس يا رب؟ ليه يا رب كذا؟ لماذا يا رب كذا؟ هذا اسمه ايه؟ هذا التسخط. فماذا؟ فهي شكوى لكن مقارنة، مقارنة بالتسخط. فماذا؟ إذن أنت مأمور بالصبر، بحبس النفس، حتى اسمه صبر، مر بحبس النفس والقلب عن التسخط. كذا حبس اللسان ها عن الشكوى، أو تستطيع أن تضبطها، حبس اللسان عن الشكوى المقارنة للتسخط. فماذا؟ تجد ابن القيم يقول حبس اللسان عن الشكوى، لكن لو جئت لأدلة ابن القيم لما يجيز الكلام تجد هذا الضابط، حبس اللسان عن الشكوى المقارنة للتسخط، وحبس الجوارح عن المعاصي كمثل لطم الخدود، كشق الجيوب. فماذا؟ لأن المرأة التي تلطم الخدود هذه كبيرة من الكبائر، لطم الخدود هذه كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. فماذا؟ وبين عليه الصلاة والسلام أنها من أمور الجاهلية. واضح؟ ليس منا، يعني ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية، يا سبعي يا جملي يا مش عارف ايه، ده عمود البيت وقع، ده اللي كنا بنتسند عليه راح، مفهومة؟ ده دعوة ايه؟ دي دعوة الجاهلية، هنعمل ايه بعديك؟ مفهوم؟ دي دعوة الجاهلية. وطلتم اللطم وتقطع تشك الجيب، تقطع الثياب. ومناسبة قطع الثياب، بعض الناس في صار في عادة عند الناس أن أيما امرأة قطعت ثيابها ينبغي أن تذهب إلى امرأة نصرانية لترد لها دينها. حاجة عجيبة يعني، طب دي ما عندهاش دين أصلا، ترد لك زي الدين يعني؟ فاقد الشيء لا يعطيه. طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية؟ ليس منا يعني كافر؟ ها؟ قول يا شيخ أحمد، شيخ أيمن، ها؟ ليس من؟ ليس من هدينا. ما احنا عارفين ما هو ليس منا، ليس من هدينا، لكن ما يستفاد منها؟ ما هو ليس من هدينا يعني برضو كافر؟ ما احنا برضو ما خرجناش منها. ليس منا؟ ماشي، ما احنا برضو ما جبناش، لم نأتي بجديد. كل شيء هام لا، انتبه، الأخيرة دي تحتاج الضبط. أحمد بيقول إيه؟ بيقول ليس منا من قال ليس من أفضلنا، فهذا قول المرجئة، صحيح، هذا نص كلام ابن تيمية. من قال ليس منا يعني كافر، هذا قول الخوارج، صحيح، هذا قول الخوارج، ليس منا ليس من الإسلام، مفهوم؟ يعني كافر، طبعا هذا كلام باطل طبعا. ليس منا الأخيرة اللي قالها أحمد، ليس منا يعني كبيرة من الكبائر، لا، تحتاج لضبط. لأنه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن ربيعة قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ده حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. طب ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني عليك أن تأخذ من إيه؟ من الشارب. فماذا؟ يعني لا يجز، لا يجز يعني تظهر الجلد، ظهور يعني يبقى الجلد فقط هكذا. شيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى يقول هذه بدعة، الإمام مالك قال يقول هذه مثلة، مثلة يعني تمثيل بالوجه، أن يبقى الإيه؟ يبقيه على الجلد هكذا، الإمام مالك يقول هذه مثلة، مفهوم؟ يمثل بجسده، لكن ليس منا من لم يأخذ من هنا الإيه؟ للتبعيض. طيب ليس منا من لم يأخذ من شاربه، طب إذا لم يأخذ من شاربه يكون واقع في كبيرة من الكبائر؟ لا، مفهوم هذا؟ ها؟ إيه؟ إذا قرن ده ابن عباس زيمية يا رب، إذا قرن ذنب بليس منا دل على أن ما بعدها معصية، دل على أن بعدها إيه؟ معصية، وكل بحسبه، وكل بإيه؟ كل بحسبه، مفهوم هذا الكلام؟ إذن من لطمت الخدود شقت الجيوب دعت بدعوى الجاهلية، هذه امرأة إيه؟ ما صبرت فهي آثمة، واسمها أنها مرتكبة لكبيرة، لكبيرة من أكبر الكبائر. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه مقدمة صغيرة في أمر الصبر. ننج في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رضي الله عنه، رضي الله عنه، إذا جاء الأمر بالماضي يعلم أنه دعاء، رضي الله عنه يعني أسأل الله أن يرضى عنه. تجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مثلا رضي الله عن الشافعي، يعني أسأل الله أن يرضى عنه. قال فصل، جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خير منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. انتبه، فهم دائما في نعمة من ربهم، من هم؟ انظر قبلها قوله المؤمنين، فهذه مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، فإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. إذن هو في كلا الحالتين، في كلا الأمرين خيرا له. لذا ابن تيمية يقول فهم دائما في نعمة من ربهم، دائما إذا أصابه سراء نعمة من الله عز وجل فشكر فله الأجر، وإذا أصابته ضراء فصبر فله أيضا الأجر. فهم هذا الكلام؟ وهنا مسألة من أخص خصائص مسائل القضاء والقدر، وذكرناه هنا في شرح إجماع السلف في الاعتقاد. إذا أصاب العبد ضراء، هذه الإصابة من من؟ ها؟ من الله عز وجل بإذنه أم لا؟ بإذنه سبحانه وتعالى. طيب هذه شر للعبد أم لا؟ شر للعبد، صحيح؟ طيب هل الله عز وجل في أفعاله شرا؟ هل في أفعاله شر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. طيب الشر ليس إليك، ونحن نقول بأن كل ما يقع من أقدار الله عز وجل، فالذي يقع عليك من ابتلاء مرض أو فقر شر أم لا؟ ها؟ شر لك، صحيح؟ طيب إذا كان شر لك ونحن نؤمن بأن هذا من قضاء الله وقدره، كيف والنبي قال والشر ليس إليك؟ إشكال آخر، كيف والله عز وجل قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؟ إذن بيد الخير، وجاءت بعد ماذا؟ تؤتي الملك من تشاء، ها؟ وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذا نزع الملك تذل من تشاء هذا شر للمخلوق ولا لا؟ شر للمخلوق. ثم قال بعدها بيدك الخير، مفهوم هذا؟ احنا فصلنا هذا الكلام لكن خذها مختصرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا ذكره في منهاج السنة النبوية، قال والشر لا يضاف إلى الله عز وجل مجردا، ها؟ وإنما يذكر ويضاف إلى من يذكر؟ إما أن يندرج في عموم الله خالق كل شيء ثانيا، وإما أن يذكر مع حذف الفاعل مثل وأن لا ندري، انتبه، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الرشدة ذكرت الجن إيه؟ عند الخير ذكرت ربهم، صحيح ولا لا؟ لكن انتبه عند الشر ماذا قال؟ وأن لا ندري أشر أريد، واضح الكلام؟ أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإما أن يذكر ويضاف إلى المخلوق كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. انتبه هنا، إذن الشر لا يضاف إلى الله مجردا، إنما يذكر إما أن يندرج تحت العموم الله خالق كل شيء، مفهوم؟ وإما أن يذكر مع حذف الفاعل، مفهوم هذا؟ وإما أن يضاف إلى المخلوق مع اعتقادنا أنه كل من عند الله. لكن انتبه هنا المسألة الأهم، ألا وهي أنه إذا أصيب العبد بأي ابتلاء، هل الابتلاء هذا مقصود بذاته؟ يعني مقصود بذاته أن العبد يضر، أن العبد يبتلى، يفقر، يكون مريضا، يكون فقيرا، هل مقصود بذاته؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما الابتلاء والفتن مرادة لغيرها. مرادة لغيرها، ما معنى لغيرها؟ ضرب مثال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ويكأن كمثل أن ابنك مريض، ابنك مريض، فابنك هذا المريض تأخذه وتذهب به إلى الطبيب ليعمل له عملية، صحيح؟ طيب العملية دي هتحتاج لإيه؟ لشق البطن. طب هل أنت حينما ذهبت بابنك إلى الطبيب تريد قاصد أنه يشق بطنه؟ تريد إيلام ابنك؟ هل تريد إيلامه؟ لا. حينما ذهبت بابنك حتى يأخذ الحقنة هل تريد إيلام ابنك بالحقنة؟ لا، أنت لا تريدها قصدا، واضح؟ إنما الحقنة وشق البطن جاء تبعا لأنك تريد أصلا شفاء، فماذا؟ إنما جاء هذا إيه؟ جاء هذا تبعا، شق البطن وإعطاء الحقنة هذا إيه؟ جاء تبعا، واضح؟ لذلك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن الفتن الواقعة ليس مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لغيرها، لما يمحص من الصف ومن تمييز الخبيث من الطيب، مفهوم هذا الكلام؟ إذن غير مرادة لذاتها. لماذا؟ لأن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل لا يفعل الشيء عبثا، يفعله لحكمة، مفهوم هذا الكلام؟ فأنت مثلا حينما ابتليت بشيء فصبرت فأخذت الأجر، إذا كان صبرك والابتلاء له خير ولا لا؟ إذا الابتلاء كان خيرا. إذا ترجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إذا ابتليت فصبرت فأخذت الأجر، إذا فكان خيرا لك. من هنا تفهم قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذا نزع الملك هذا شر ممن إيه؟ ممن نزع، لأن الملك لا يحب أن ينزع منه الملك، فهو شر بالنسبة للملك، للملك هذا لما ينزع منه الملك هذا شر له، مفهوم هذا؟ لأنه سيكون ذلا بعد ذلك، واضح الكلام؟ لكن الله عز وجل قال في آخر الآية بيدك الخير. لماذا بيدك الخير؟ لأن نزع الملك هذا كان خيرا له، قد يكون في ملكه ويدخل جهنم بملكه، صحيح؟ فلما نزع منه، نزع منه الملك رجع إلى ربه تبارك وتعالى وتاب مما كان فيه وكذا وكذا، فكان خيرا. لذلك ابن القيم بدأ كتاب القدر في مسألة الشر هذه، واضح، تسمى بحجة الشر، بدأها بهذه الآية، مع أن فيه نزع الملك، مع أن فيها ظلم للعبد، ولكنه شر إيه؟ في المفعولات، أما فعل الله كله له إيه؟ كله خير. واضح هذا؟ قال وجعل أقضيته وأقداره، أي القضاء والقدر التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم، متاجر، انتبه، يربحون بها عليه. إذن ما يقع من الأقدار يربحون إيه؟ بها عليه، لكن إذا صبر. وأنا لا أريد يعني أن نستطرد في الشرح، لأنها هي أيام معدودات، فهم هذا؟ قال وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، هذه رواية، وفي رواية إن أمره كله له، كله له خير، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول شيخ الإسلام فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، يعم جميع قضاءه على عبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، فماذا؟ بل هذا داخل في مسمى الإيمان، هذا داخل في إيه؟ في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. قال شيخ الإسلام وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام، هذا ضابط الصبر، ماذا؟ ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، انتبه لهذه الرسالة، كلام ابن تيمية رحمه الله إمام كبير، لما تيجي تسمع كلام تيمية، تقرأ كلام تيمية تمعن فيه جدا، هذه الرسالة ستريحك من أشياء كثيرة جدا، لكن انتبه لها. يقول الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، حتى يفعلها، يعني مثلا أنت الآن في اعتكاف، ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف هو الالتزام لغة، يعني كل من التزم بشيء سمي إيه؟ عاكفا عليه، مفهوم؟ كما قال الله عز وجل حينما قال إبراهيم، حكينا عن إبراهيم، قال لهم ماذا؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني ملتزمون لها ليل نهار، مقيمون عليها، مفهوم؟ أمر الاعتكاف هو الالتزام. طيب هذه طاعة تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر حتى تفعلها، حتى تنتهي منها تحتاج إلى صبر. لماذا؟ لأن النفس لا تحب هذا، النفس لا تحب الالتزام بالشيء، إنك تكون مثلا في قراءة قرآن، في مجلس علم، في دعاء، في صلاة ليل، في تهجد، في قيام، واضح، ليلك ونهارك، نهارك صيام، ليلك قيام، ليلك ونهارك في طاعة، النفس لا تحب هذا، إذن أنت لابد أن تجبرها وتأمرها على، لابد أن تأمرها على الصبر على هذا الأمر. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مفهوم؟ إذن أنت في هذا المعتكف نفسك تراودك، نفسك تراودك، لكن أنت مأمور بالصبر هنا، فسمي صبر على، صبر على طاعة. طلب العلم طاعة من أجل الطاعات، يحتاج العبد فيه إلى صبر، إلى صبر. مفهوم هذا؟ فقال صبر على الطاعة، هذا أولا، حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة، إلا بعد إيه؟ صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، الشيطان والنفس والدنيا وأصحاب السوء والهوى، كل هذا. فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات، بحسب صبره يعبد. كلما قل الصبر كلما قلت الطاعات، كلما قل الصبر هذا ضابطه، كلما قل الصبر قلت إيه؟ قلت الطاعات، كلما قل طلبك للعلم إذن قل إيه؟ قل صبرك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلم الكثير، لتعلم الكثير. رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلم الكثير. ابن القيم علق على هذه الكلمة، على هذه الجملة، فقال ابن القيم: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن كل بإيه؟ بحسبه. ممكن الإنسان يصبر فيصلي، يفعل الفرائض ثم يفعل النوافل. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الصبر الأول هو الصبر على، الصبر على الطاعة حتى يفعلها. يقول: فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. النوع الثاني، القسم الثاني من أقسام الصبر، يقول: صبر عن المنهي حتى لا يفعل. هذا صبر عن المنهي، يعني صبر عن المحظورات، صبر عن المعاصي. صبر عن المعاصي، هناك معصية، نفسك شيطانك يراودك أن تفعلها، افعل كذا، انظر للمرأة الفلانية، كلم المرأة الفلانية، افعل كذا من المعاصي، نفسك تراودك، شيطانك يريد منك كذا. أنت مأمور بالصبر هنا عن هذه المعصية حتى تتعب، تبتعد منها. لذلك العلماء اختلفوا أيهما أقوى وأشد، الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية، أن يصبر على الطاعة أم يصبر عن المعصية. أرجح الأقوال في هذه المسألة هو الصبر عن المعصية. قال أحد السلف: الطاعة يفعلها كل بر وفاجر، وأما المعصية فلا يتركها إلا صديق. شوف كلام السلف جميل إزاي؟ صحيح. الصلاة مثلا بيدخل فيها مين؟ ممكن يدخل واحد مثلا زان، شارب خمر، شارب بيشرب دخان، بيشرب مش عارف إيه، بيعمل معاصي ويخش يصلي، صحيح ولا لا؟ ويصوم رمضان، هذه طاعات. الطاعة يفعلها كل بر وفاجر، وأما المعصية فلا يتركها إلا صديق، لأنه الذي يترك المعصية هذه، هذا يجاهد في إيه؟ يجاهد في نفسه أكثر وأكثر. فقال: صبر عن المنهي عن المنهي حتى لا يفعل، فإن النفس ودواعيها، لأن هناك دواعي للنفس، وتزيين الشيطان. إذن فإن النفس واحدة، ودواعيها اثنين، وتزيين الشيطان ثلاثة. الشيطان يزين لك هذه المعصية. ممكن مثلا امرأة قبيحة جدا، قبيح، واضح، وجهها قبيح جدا، مفهوم، والشيطان يزين له النظر إليها، يزين له النظر إليها، حتى بعد إذا فرغ من ما يريد من مأربه ظهر له وأظهر له قبحها. لذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود قال: المرأة عورة، فإذا خرجت أول ما تخرج من بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. خد بالك من كلمة استشرفها الشيطان، يزينها لكل من يراها. ممكن امرأة لا يرى منها ظفرها، امرأة منتقبة لا يرى منها ظفرها، والشيطان يزين لهذا الرجل هذه المرأة لا يرى منها شيء ويزين له هذا. إذن هذا من تزيين إيه؟ زين لهم سوء أعمالهم. إذن السوء قد إيه؟ يزين، واضح؟ فقال: وتزيين الشيطان. إذن انتبه لهذا. إذن العبد بين النفس ودواعيها، وتزيين الشيطان، وكذا وقرناء السوء، أي أصحاب السوء وقرناء السوء، تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، أن يكون جريء على المعصية، يفعل المعصية ويفعلها أيضا بجرأة، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. والصبر هذا ابن تيمية ذكر أنه من مسمى الإيمان. إذن بحسب قوة إيمانه وزيادته يبتعد ويصبر عن المعصية. قال: فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. صحيح؟ إذن هذا القسم الثاني، وهذا أشدها، الصبر عن المعصية، خاصة في مثل هذه الأزمان التي نعيشها، هذا الزمن الذي نعيشه، الذي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة إذا قرأتها في كتب الفتن، التي تكلم عن الفتن، تجد أنك في هذا الزمان الذي يتحدث عنه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، الفتن من كل شيء ومن كل وجه ومن كل لون حولك، فتنة مال، شبهات، شهوات، كل شيء. يعني العبد كان هناك أثر في لكتاب التذكرة في القرطبي أن العبد إذا مات قالت الملائكة، العبد المؤمن إذا صبر وأطاع الله واتقى ما استطاع ومات على هذا، تقول الملائكة: كيف نجا؟ كيف نجا؟ يعني كيف نجا هذا العبد من كل الذي يحيط به؟ انظر، الذي يحيط بك شبهات من جميع أهل البدع الذين هم داخل دائرة الإسلام، شبهات من أهل الكفر والإلحاد، شهوات من كل ناحية، وسهلة ميسورة، سهلة ميسورة، ميسرة سهلة، إذا أراد العبد أن يفعلها سهلة ميسورة، سواء كانت مرئية أو مسموعة مقروءة، سهلة ميسورة في مثل هذا الزمان. لذلك العبد في هذا الزمان الذي يصبر على طاعة الله، ثم يصبر عن معصية الله، ثم يصبر على أقدار الله، هذا إنسان مجاهد أيما جهاد، هذا إنسان ولي لله عز وجل. الإنسان إذا صبر على هذا، هذا صعب جدا في مثل هذا الزمان، أن إنسان يصبر على كل هذا، على لأواء الحياة وعلى أقدار الله وعلى الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة مع طلب العلم مع كل هذه الأمور، وليس يكتفي بذلك فقط، بل يجاهد أهل البدع ويجاهد أهل الكفر والإلحاد ويجاهد كل هؤلاء بالحجة والبيان والرد على المخالفين وتنقية السنة مع الذب عنه، كل هذا ابن تيمية وغيره من أهل العلم كانوا يعيشون هذا، كانوا يعيشون هذه الحياة. لذلك الإنسان الذي يصبر في هذه الأزمنة على هذه الأحوال وعلى لأواء الحياة وعلى هذه الشبهات والشهوات، هذا الذي يلقى الله بقلب سليم. لذلك ابن القيم رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى، ابن القيم ليس له كتاب التفسير إنما له نبذ فجمعها بعض أهل العلم، جمع نبذ تفسيره من جميع كتبه وجعل لها كتابا مفردا وحده اسمه التفسير القيم، فجاء عند قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، فقال ابن القيم والقلب السليم الذي يرجع إلى الله عز وجل والقلب المقبول السليم هو الخالي من الشبهات والخالي من الشهوات. قال ابن القيم والشبهات تدفع بالعلم والشهوات تدفع بتقوى الله والخوف منه. قال شيخ الإسلام النوع الثالث وهو الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان. إذن هي إيه؟ نوعان. إذن عندنا ثلاثة أقسام قبل أن ندخل في كلا النوعين: صبر على الطاعة، وصبر على عن المعصية، وصبر على أقدار الله. وأشدها الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعصية؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. الصبر عن المعصية هي أشد، هي أشد. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله الصبر على ما يصيبه، قال وهي نوعان. ما هم كلا النوعين؟ قال نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب، كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها. انتبه للكلام الآتي لأن كلام ماتع جدا. يقول يسهل الصبر فيها، يعني هناك نوع يسهل الصبر فيه، يعني أسهل من النوع الثاني، كمثل مثلا الأمراض. مفهوم هذا؟ هذه الأمراض العبد إذا ابتلي بمرض فيسهل عليه أن يقول هذا قضاء الله وقدره، الحمد لله عز وجل، يسهل عليه، لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، لا مدخل للناس فيها. ممكن مثلا ماشي حدث له شيء، نام قام من النوم أصيب بمرض كذا، قال وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، يعني تخيل إنسان يفكر في فوائد هذا المرض، يعني ابتلي بشيء لا ينظر إلى الجهة التي فيه، يقول انظر المرض فيه كذا والمرض فيه كذا وأنا عندي كذا ويحدث لي كذا فينظر بهذا الوجه. ابن تيمية يريد أن يوجهك أن تنظر إلى إيه؟ إلى جهة أخرى. طيب ما الذي استفدته من هذا المرض؟ أنني علمت أنني ضعيف. هذا كلام ابن القيم، أنك علمت أنك ضعيف، صحيح، وخلق الإنسان ضعيفة، استفدت أنك إن صبرت لك الأجر. مفهوم؟ هذه فوائد. لذلك ابن تيمية يقول فتح الله عليه باب الإيه؟ الفكرة، الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف. انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها. يبقى حينما يفكر في هذا ينتقل من مرتبة الصبر إلى الإيه؟ سينتقل إلى الرضا، سينتقل إلى مرتبة الرضا. حينما يقول والله هذا أنا عندي ذنوب كثيرة، لعل هذا يزيل من هذه الذنوب، واضح، علمت أني ضعيف. كان هذا مثلا متكبرا على الخلق، يعلم أنه ضعيف، أيما أقل مرض ينيمه في السرير، يجعله ينام في السرير الأيام والساعات الطوال. مفهوم هذا؟ فينتقل من الصبر إلى الشكر، وهو الرضا. مفهوم هذا؟ الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة. انقلبت إيه؟ نعمة. فلا يزال هجيراه قلبه ولسانه فيها رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة ومحبة العبد لله وضعفها. إذن سيرجع إلى زيادة الإيمان ونقصانه أيضا، لأن هذا يرجع إلى قوة الإيمان وضعف الإيمان. طيب إذا أنا أردت، هذا هو فائدة تعلم العقيدة، إذا أردت أنا الصبر على هذا المرض وأن أرتقي إلى مرتبة الرضا، إذا لابد من زيادة الإيمان. طيب زيادة الإيمان كيف أزيد الإيمان؟ زيادة الإيمان له عوامل، واضح؟ قراءة القرآن، أقرأ القرآن، قيام الليل، زيادة الطاعات لله عز وجل، التفكر في آيات الله عز وجل، كل هذه أسباب زيادة الإيمان. ذكر منها أصناف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، وذكر الشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول في شرحه على صحيح مسلم، مفهوم؟ قراءة القرآن، زيادة قراءة القرآن، لذلك أنت تحسها. لذلك الأشاعرة يتركون حتى الأمر العلم الضروري، كيف الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ كيف أنت تحسها أصلا؟ يعني أنت في المعتكف هنا، واضح، حينما تجلس مع نفسك وتقرأ القرآن وتخلو بربك وتدعو الله عز وجل وتقرأ القرآن وتستغفر، أنت من نفسك تحس بزيادة في الإيمان، تحس بثبات أكثر، صحيح ولا لا؟ أنت تحسه من نفسك، تحسه من قلبك، هذه زيادة الإيمان. إذن أنت تحافظ عليه حتى إذا وقع ابتلاء، وقع مصاب، وقع كذا، إذن عندك زيادة، عندك إيمان، وعندك زيادة إيمان تجعلك تقابل هذا الابتلاء بالشكر والرضا. وكل ما مضى لا تعرفه إلا بالعلم الشرعي، لا تعرفه إلا بالعلم الشرعي. أنت الذي نقوله الآن كيف علمته؟ بالجلسة، بالعلم الشرعي، صحيح؟ يقول: بل هذا يجد أحيانا، بل هذا يوجد أحيانا في الشاهد، كما قال بعض الشعراء يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره: لئن ساءني ما نلتني بمساءة، لقد سرني أني خطرت ببالك. النوع الرابع: ما يحصل له بفعل الناس. هو النوع الرابع الذي هو النوع الثاني من أقدار الله عز وجل. النوع الأول ما هي؟ ها؟ لا، ما أتكلم عن أقسام الصبر. راجع ابن تيمية يقول في القسم الثالث، ألا وهي في الصبر على أقدار الله. ماذا قال؟ قال: وهي نوعان. النوع الأول نوع لا اختيار للخلق فيه، صحيح ولا لا؟ كمثل الأمراض، قال: فهي أمور سماوية، يعني من الله عز وجل للعبد. ثم قال النوع الرابع، النوع الرابع يعني النوع الثاني من الصبر على الأقدار، قال: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. إذن هذا ابتلاء، لكن من نوع ثاني، من فعل من؟ من فعل الناس. يعني إنسان مثلا كان سببا في مرض ما، كان سببا في ابتلاء فقر ما، كان سببا في ابتلاء في عرض، ابتلاء في مال، ابتلاء في نفس، سرق منك مال مثلا، اعتدى عليك، إذن هو السبب في هذا. النوع الأول كان لا اختيار للخلق فيه. يقول شيخ الإسلام: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. إنسان يؤذيه، جار يؤذيه، إنسان يؤذيك أنت مثلا في نفسك، في أهلك، في مالك، يقول شيخ الإسلام: فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. هذا النوع إيه؟ يصعب عليه الصبر جدا. النوع الأول كان سهلا، لأن أقل شيء يقول إيه؟ والله قدر الله ما شاء فعل، ابتلي بمرض قدر الله ما شاء فعل. لكن إذا كان بواسطة مخلوق مثله، هذا يصعب إيه؟ يصعب عليه الصبر جدا. لذلك النبي عليه الصلاة، هذا يكون إيمانه لابد أن يحتاج إلى إيمان أشد وأزيد من الأول، ويحتاج إلى علم أكثر من الأول. لذا يصعب على كثير من الناس الصبر على ظلم ولاة الأمور، صحيح ولا لا؟ يصعب جدا. ليه؟ يقول لك ده مخلوق زيه، ده بشر زيه. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مال. طيب ضرب الظهر أخذ المال هذا إيذاء من مخلوق لمخلوق ولا لا؟ من مخلوق لمخلوق صحيح. لذا الصبر فيه يكون أشد. الصبر فيه يكون إيه؟ أشد. طيب يحتاج الصبر الأشد هذا يحتاج إلى إيمان أشد وأقوى وأزيد، وهذا لا يكون إلا بالعلم. لذا تجد الخروج الذي يقع من الناس تجده من هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. صحيح. إذن فليصبر هنا هذا النوع الايه؟ النوع الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. فليصبر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر الذي من النبي عليه الصلاة والسلام يتعارض مع نفسك أنت، لأنك تريد أن تأخذ حقك من فلان هذا لأنه مخلوق مثل مثله، كيف يفعل بها كذا؟ مفهوم هذا؟ فإذا كان هذا مخلوق مثل مثله فكيف يفعل بها كذا، فأنا لابد أن أخذ حقي منه وأفعل وأفعل وأفعل حتى إن أموت. مفهوم هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصبر، ولن يصبر إلا مع شدة وقوة الإيمان. وقوة الإيمان لا تأتي أصلا ولن تعرفها إلا بالعلم. لذا إذا علمت الذي يقع في ديارنا وفي الدول الإسلامية تجد أنه من الجهل، تجد أساسه إيه؟ أساسه الجهل، لأنه لو تعلم لعلم، ولو علم لازداد إيمانه، ولو ثبت على هذا وصبر. مفهوم هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. طيب كيف أسمع وأطع إن ضرب ظهري وأخذ مالي؟ يعني بعدم الخروج، بعدم الخروج عليه، لأن ضرب الظهر أخذ المال هذا أمر شاق جدا على النفس، شاق جدا. مفهوم؟ إذن أنت في صراع، فأيهما تقدم؟ أأمر النبي عليه الصلاة والسلام أم أمر نفسك أنت؟ هذا هو الابتلاء. واضح الكلام؟ هذا هو إيه؟ الابتلاء. لذلك تجد كثير من الناس كيف نصبر، كيف نفعل، كيف نسكت، كيف كيف كيف. مفهوم هذا الكلام؟ كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا. إذن تعارض أمره عليه الصلاة والسلام مع شهوة نفسك أنت التي تريد أن تفرغها. مفهوم؟ لأن الإيذاء حصل بمخلوق مثلك. مفهوم؟ لذلك كان في الجاهلية قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبون أن يكون عليهم أحد. لذلك وضعها الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. مفهوم؟ لذلك ابن تيمية قال إيه؟ قال وهذا يصعب عليه إيه؟ الصبر، مش فقط لا جدا. يقول شيخ الإسلام فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا. ليه؟ استفهام. لماذا؟ قال ابن تيمية لأن النفس. افهم هذا، ابن تيمية يخاطب أعمق شيء في النفس. يقول لأن النفس تستشعر المؤذى لها، تستشعر المؤذى، هذا الذي يؤذي هذا النفس طالما إيه؟ هذا في ذهنه دوما، في ذهنه واضح، فيستحضره دوما. مفهوم؟ لا يستطيع ولا يطيق أن يصبر عليه، هذا يؤذيني دوما في مالي وفي نفسي وفي كذا وفي كذا. قال وهي تكره الغلبة، النفس تكره أنها إيه؟ تغلب، لابد أن تكون غالبة، النفس تكره أن تغلب أبدا، فتطلب الانتقام. شوف كلام تيمية جميل إزاي، فتطلب ليه؟ الانتقام. فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. مفهوم؟ لذلك بعض الناس يقول لك الجماعة بتوع السمع والطاعة. طب السمع والطاعة هذه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحد يحب مثلا أن يظلم أحد؟ لا، هذا حرام، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. ولكن أنت أمرت بماذا؟ أمرت بالصبر. صحيح؟ يعني مثلا عبد الله بن عمر وأنس وابن عباس كانوا يصلوا خلف من؟ حجاج بن يوسف الثقفي كان يصلي خلفه، ابن عمر كان يصلي خلفه، وكان يذهب معه في الحج مفتيا له ومفتيا للناس. هل يقال بأن ابن عمر كان يحب ما يفعله الحجاج؟ لا، ولكنه مأمور من الله ورسوله بإيه؟ مأمور بالصبر، مأمور بإيه؟ بالصبر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ابن تيمية يقول إيه؟ النفس لا تحب الغلبة، واضح، تحب الانتقام. مفهوم هذا؟ فلا يصبر على هذا النوع الذي هو بواسطة الخلق إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوزي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام أوزي أكثر نبي أوزي من أعدائه ومن المشركين النبيون عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: رحم الله أخي موسى، قد أوزي أكثر من ذلك فصبر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوزي أكثر من ذلك، وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام إلى العالمين، أما كل نبي كان دعوته إلى قومه خاصة، صحيح ولا لا؟ لكن ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر بيّن هذا، قال: وهنا فائدة، معذرة ابن القيم، قال: وهنا فائدة ذكر النبي دعاؤه، قال: رحم الله أخي موسى، قد أوزي أكثر من ذلك فصبر. قال: هذا فيه أن العبد إذا أوزي يذكر حين إيذائه من أوزي مثل ما أوزي، فيعينه على الصبر. يعني مثلا لو إنسان مريض عايز تجعله يصبر، يقول له: المرض ده والله ده فلان عنده وفلان عنده فلان، والحمد لله شفي منه، واضح؟ يعني مثلا إنسان توفي لك، عزيز لك، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي، من أصيب بميت فليذكر مصاباه بي. إذن تذكر إيه؟ المصاباك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الأمر عندك هينا. لذلك إذا ذكرت، لذلك الخنساء قالت: ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي. اللي حولها بيبكوا، فماذا هذا يعينه على إيه؟ أنها تفرغ ما في نفسها وتصبر أكثر. مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إيه: رحم الله أخي موسى، قد أوزي أكثر من ذلك فصبر، عليه الصلاة والسلام. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قوم فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، هذا في غزوة أحد. فجمع في هذه في هذا ثلاثة أمور، جمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. عفا واستغفر واعتذر لهم. هذا النوع شاق جدا على النفس، يقول شيخ الإسلام: وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر. عاقبته النصر. لذا انتبه لهذا جيدا، هذا تحتاجه إذا كنت تدعو إلى الله عز وجل، إذا كنت ممن يصعد على منبر أو ممن يجلس في محاضرة يعلم الخلق، افهم هذا. الله عز وجل بيّن في كتابه أن عواقب الأمر عفو النهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. مفهوم هذا؟ لا تظن أنك إذا انتقدت الناس أن الناس لا ينتقدونك، لا، لا تظن أنك إذا توجهت لنصح الخلق أن الناس جميعا سيقبلون منك، هذا خطأ، هذا غير صحيح. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في مجموعة من ستة شرائط في أصول الدعوة، يقول: وليس من شرط النصيحة القبول، ليس من شرط النصيحة القبول، لا يشترط أنك إذا نصحت أن الذي أمامك يقبل منك. لا، كثير من الناس يصعد على منبر أو يكلم بعض الناس يقول لك فلان ده مش نافع معه حاجة، ما تكلموش، أنا كلمته 100 مرة مش نافع معاه، مهما تكلمه ده لو جاله نبي من الأنبياء كلمناه كتير وبعتنا له كتب وقعدنا معاه ومش نافع معاه حاجة، فهمني؟ طيب، هل يشترط من نصيحتك له أنه يقبل؟ لا، لا يشترط. إنك لا تهدي من أحببت، هذه قيلت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك إلا، إن عليك إلا البلاغ فقط. أنت حينما تصعد إلى منبر أنت بتفعل وتفرغ أقصى جهدك أن تعرض المادة العلمية عرضا طيبا يفهمه الناس، واضح؟ وهذا قبله يكون أنك مخلص لله عز وجل، تفعله لله. لا تنزل على المنبر أن كل من في المسجد استجاب لك، تتكلم في التوبة مثلا، إذن كل من في المسجد سيخرج الحمد لله، كلهم أولياء لله تائبون إلى الله منيبون إليه. لا، لا تظن هذا أبدا. الشيخ ابن عثيمين قال كلمة شديدة شوي، قال من ظن، من اشترط في النصيحة القبول فهو أحمق، من اشترط في النصيحة القبول فهو أحمق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى النبي ومعه الرهيط، في صحيح مسلم الرهيط تصغير رهط، ويؤتى النبي ومعه الرجل، ويؤتى النبي وليس معه أحد، يعني في بعض الأنبياء سيأتي يوم القيامة ما فيش حد أمن به خالص، يعني ولا واحد أمن به. طيب هذا النبي ما دعا، ما بلغ رسالة ربه، بلغ رسالة ربه لكن ما استجاب أحد خلاص. لذا يوم القيامة يا نوح يا موسى يا عيسى، هل آمنوا أم هل بلغت؟ هل بلغت؟ صحيح؟ انتبه لهذا جيدا. إذا ليس من شرط النصيحة القبول، ليس من شرط النصيحة ليه؟ القبول. يعني مثلا بعض الناس يقول لك ما تروحش لفلان، ليه ما تروحش لفلان؟ يا ما كلمناه ويا ما عملناه ويا ما تنصحوش خلاص ده كده انتهى أمره. لا، لا تقول هذا أبدا. عمر رضي الله عنه من الصحابة، الصحابة جميعا كانوا يجزمون أن عمر لا يدخل الإسلام أبدا، حتى أن بعضهم قال لو أسلم حمار عمر لم يسلم عمر. شوف لو الحمار اللي بيركبه ده، ها هذا من باب الايه؟ التعجيز، انه عمره ما يدخل الاسلام ابدا، مش ممكن. ليه؟ كان شديدا على المسلمين والاسلام، واسلم وكان عمر ثاني الخلفاء الراشدين مبشر بالجنه من رسول رب العالمين، والملهم المحدث الذي وافق القران في ثلاثه مواضع، وده عمر. لا تياس من احد ابدا، لا تياس ابدا، لا تقل فلان كذا وفلان البلد دي مش نافعه مهما مش عارف، لا لا تقل هذا أبدا. افعل ما عندك، افعل ما عندك، مفهوم؟ لذلك الداعية النبي عليه الصلاة والسلام لما أغلق باب مكة ذهب إلى الطائف، الداعية لا يسكت أبدا، إذا أغلق هذا الباب يفتح باب آخر، إذا أغلق هذا الباب يفتح باب آخر، يدعو. ليس من شرط أنه يدعو وينصح أن يقبل منه، لا ليس بشرط ذلك، مفهوم؟ لأنك إن اشترطت القبول مع النصيحة لك أمران لا ثالث له، إما أنك تنافق وتداهن لأنك تريدهم أن يستجيبوا لك ستداهنهم، وستكون داعية ما يطلبه المشاهدون والمستمعون، الداعية ما يطلبه المشاهدون والمستمعون، كل ما يريدونه يبذله له. ايه حكم كذا؟ جائز، ما فيش حاجه، الاغلبيه ايه؟ جائز، خلاص يبقى جائز، وسيجري على كلامه قائل، هيبحث في الكتب هيلاقي له قائل لازم. اذا اردت ان تبحث على مقالتك ولو شاذه لها قائل ستجد لها قائل، وجد للالحاد قائل، صحيح؟ فما دونها سيجد لها، هيفتح اي كتب سيجد لها قائل، إما من معتزلة من مرجئة من أهل البدع من أي ملة من أي فرق، المهم يقول لك اهو قال بها فلان وفلان، ويجيب لك بقى ثناء بعض الناس عليه والقصة الفارغة اللي ماشيين فيها. يبقى لازم يداهن، لو لم يداهن له طريق ثاني، يترك الدعوة أصلا، ييأس. يبقى له إيه؟ طريقان لا ثالث لهم، إما أن ييأس لأن الناس مش عايزين يستجيبوا، مفهوم هذا؟ وإما أن يداهنهم حتى يستجيب له الإيه؟ له الناس. لذلك مثلا يقول لك فلان له أتباع بالملايين، الشيطان أكتر يا حبيبي، الشيطان ليه مليارات، إيه يعني؟ لا، ليست المسألة تقاس هكذا، المسألة تقاس لا تقاس هكذا، المسألة إنما تقاس بالدليل. أنت كما قال ابن القيم رحمه الله، قال والعالم دليل إلى الدليل الأول، فإن فقد العالم الدليل فليس قوله دليلا. دي شغلتك. يبقى العالم ده شغلته إيه؟ إنما العالم دليل إلى الدليل الأول، دي شغلته بس. شغلته إيه؟ إن هو يقول لك هذا هو قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة دي بس، وأنا أخرجت نفسي منه، ما أنا إلا أني بصرتك بالدليل في هذه المسألة، أنت لا تعرفها، مفهوم؟ فبصرتك بقول الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن فقد الدليل العالم الدليل الأول، الدليل الأول الذي هو ها كتاب السنة، إذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل، العالم مهما كان ليس قوله دليلا، ليس قوله تشريعا، مفهوم هذا؟ إذن أنت عليك بهذا أن تصبر. الداعية لابد أن إيه؟ لابد أن يصبر، لابد أن يكون أمامه أمامه مناوئين، أمامه سيكون مناوئ له. لا تظن أن الدعوة رغدا، طريق أخذ الرغد، ستدعو كده والحمد لله كل ما تدعو الناس يستجيبوا، كل ما تدعو الناس يستجيبوا، ما فيش حد ما شاء الله مثلا بينتقدك في كذا ولا ينتقد في كذا ولا ينتقد، لا عندك أخطاء كذا وكذا وكذا، طيب مرحبا، فلان عنده أخطاء مرحبا، لكن ينبغي الأخطاء هل هي قائمة على ساق الدليل ولا لا؟ مثلا تجد فلان رد على فلان، مرحبا، طيب هل الرد ليس المشكلة في الرد، هل الرد قائم على ساق الدليل ها أم لا؟ مفهوم هذا؟ إذن ينبغي أن تفهم هذا، ينبغي أن تعتقد هذا وتهيئ نفسك لهذا. طالب علم لابد أن يهيئ نفسه للابتلاء، الداعي لابد أن يهيئ نفسه لهذا الابتلاء، مناوئين. ابن تيمية ابن مفلح وابن عبد الهادي التلاميذ قالوا فأخذناه ويكأنه ثوبا من دم. ابن تيمية كان في بعض الطرق يمضي بالليل، طلع عليه أهل البدع قتلوه ضربا. ابن مفلح يقول لك أخذناه ثوبا من دم، يعني طلعنا كده من إيدينا إيه؟ يعني حتة مش باين له ملامح من الدم الذي في وجه شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح ليه؟ ما مش لاقين حاجة، ما يردوا عليه، يجيب من الرد بتاعهم رد عليهم. يعني شوف ابن القيم في كتاب الروح أخذ من رد المعتزلة في نفيهم لرؤية الله، رد عليهم في إثبات رؤية الله. عجب عجب، أنا نقلت الكلام ده في شرح أصول السنة الإمام أحمد، ده عجب، ده بقى فتح من الله على بعض عباده، إن يأخذ من الرد بتاعهم رد عليهم، ده عجب يعني. فهيعملوا معاه إيه؟ واضح؟ لذلك الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام بين، قال ليثبتوك أو ها أو يقتلوك أو يخرجوك، هذه سنة، واضح؟ قتل إخراج أو إثبات، مفهوم هذا؟ إما القتل وإما أن يخرجوه من هذا المكان أو لتعودن في ملة، هذه سنة كونية ماضية. إذن ينبغي من خلاصة كل هذا أن ينبغي أن تحل به، تحل بالصبر، واضح هذا؟ قال شيخ الإسلام وهذا النوع من الصبر عاقبته ماذا؟ النصر، عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انتبه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صحيح، وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. ذكر هذه الجملة ابن القيم في مدارج السالكين. إذن عندي صبر وعندي يقين، يقين في أن الله ناصري. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري قال إني رسول الله، يعني أنا ماضي على الوحي لا أقول شيء من عندي، إني رسول الله ولست أعصيه. أتى بعدها بماذا؟ وهو ناصري، وهو ناصري. هذا هو اليقين في نصر الله عز وجل، هذا هو اليقين في نصر الله. لذلك لا يشترط، ليس من شرط النصر أن ترى النصر بعينيك، ليس من شرطه، قد تراه بعينيك وقد لا تراه. لذلك مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه، هل رأى التمكين والنصر بعينيه؟ لا. حمزة؟ لا، ما رأى. مفهوم هذا؟ ابن تيمية رأى نصره بعينيه؟ لا. ابن تيمية كتبه، انت عارف كتب مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع متى؟ بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية بأكثر من 400 سنة. جمعه أبو ابن القاسم رجل وولده، جمعوه في 32 سنة مجموع الفتاوى لابن تيمية. يعني ظلت مئات الأعوام كتب ابن تيمية لا يعرفها إلا بعض الطلبة، طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية أو بعض طلبة الطلبة الذين يهتمون بالأمر، اللي عنده رسالة هنا واللي عنده كتاب هنا واللي عنده كتاب هنا، لكن لم يجمع. لذلك تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البعلي قال ولعل الله أن يهيئ لهذا الإمام، هذا في كتاب سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية من ضمن مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد ضخم. يقول البعلي، يقول ولعل الله يهيئ لهذا الإمام رجل هو في بطن أمه الآن، شوف، من يجمع له تراثه وعلمه، من يجمع له علما. صحيح، وكان هذا فعلا بعد مئات السنين، جمع ابن القاسم وابنه في 32 سنة مجموع الفتاوى اللي انت شايفه ده، الذي يملأ الدنيا ومنهج السنة النبوية و و و هذا العلم الذي ملأ الدنيا كلها بعد مئات السنين. إذن ابن تيمية ما رأى الايه؟ ما رأى بعينيه. لذلك الله عز وجل علم نبيه ذلك، وهذه الفائدة ذكرها ابن القيم. قال الله عز وجل فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، ممكن نريك النصر والتمكين وعذابهم، واضح، وممكن نتوفاك أو نتوفينك قبل أن ترى هذا، ثم إلينا يرجعون. مفهوم هذا؟ إذن ليس من شرط النصيحة، ليس من شرط النصر إيه؟ أن يرى. لذلك ابن تيمية الذي وقع ما وقع منه، ما وقع عليه، كان ابتلاء ليست عقوبة. لذلك ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ انظر إلى البدايات وانظر إلى النهايات إذا أردت أن تعرف الفرق بين الابتلاء والفرق بين العقوبة. كثير من الناس يقول لك فلان سجن، فلان قتل، فلان، هؤلاء مبتلون بلاء في سبيل الله عز وجل، فلان اعتقل، فلان مش عارف، هذا في سبيل الله عز وجل. لابد أن نعرف ما هو البلاء وما هي العقوبة. كثير من الناس يخلط بينها، يجي يطلع يتكلم على الخوارج ويجيب لك الآيات والأحاديث ونصوص كلام أهل العلم في الابتلاء، مفهوم؟ فأنت تظن أن هؤلاء مبتلون، مفهوم؟ لكن فرق بين الابتلاء والعقوبة، الفرق بينهم في البدايات والنهايات. في البدايات هل كان ماض على الهوى والعقل أم كان ماض على الوحي والنقل؟ مفهوم؟ هذه البدايات. إذا كان ماض على النقل وما أجمع عليه السلف في أمور الاعتقاد ويمضي على الدليل كتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ماض عليه، هذه البدايات. أبشر بالنهايات، فمن كانت له بداية مشرقة، من كانت له بداية محرقة الصبر، كانت له نهاية مشرقة. طيب انظر في النهايات، يعلو شأنه ويذكر علمه في العالمين. انظر مثلا ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية كان على أيامه اللي يفتي بخلاف المذاهب الأئمة الأربعة فيها سجن، لو أفتيت بخلاف مذهب حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دي فيها سجن. دي ابن تيمية عشان أفتى بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة سجن، مفهوم؟ طيب لما سجن كان السجن هذا ابتلاء أم عقوبة؟ انظر الآن، لأن كلامه قائم على ساق الدليل، انظر للبدايات كلامه على الدليل. حديث ابن عباس صحيح مسلم قال كان الطلاق الثلاث على عهدي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعامين من خلافة عمر يقع واحدة. ده حديث ابن عباس صحيح مسلم. يبقى كان ابن تيمية ماضي في البدايات على السنة. انظر في النهايات، الآن ما في محكمة على وجه الأرض إلا وأنها تفتي بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق، مش مصر فقط، حتى وإن كانت تعتنق مذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي برضه تفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرفع الله شأنه وذكره. لذا هذا الفرق بين الابتلاء والعقوبة. أما العقوبة يمحى علمه ونفسه وذكره وكأنه نسيا منسيا، وإنما يبقى فقط ذكره والثناء عليه بالشر. الجعل بن درهم، عمرو بن عبيد، أئمة أهل البدع جميعا يذكروا، لكن يذكروا إيه؟ باللعائن وبالثناء الشر عليه. صحيح ولا لا؟ هذا هو الفرق بين الابتلاء والعقوبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا يسمى بالتوفيق، يسمى بالتوفيق. التوفيق عند أهل السنة هو احنا ذكرنا هنا في إجماع السلف الاعتقاد، التوفيق عند الأشاعرة والتوفيق عند المعتزلة والتوفيق عند أهل السنة. التوفيق عند أهل السنة ما هو؟ إعانة من الله خاصة بالعبد، صحيح؟ الخذلان، سلب الإعانة من العبد. المعتزلة لا يقولون هذا التعريف أعلى، لأنهم يقولون بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تجد كثير من الناس يقول لك فلان أنا لو كلمته مثلا بحسنة هيشتد علي أكثر. لا، أنا أصدقك أم أصدق رب العالمين؟ الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال شيخ الإسلام ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. ابن تيمية بعد أن ذكر الصبر وأقسامه والقسم الثالث، واضح؟ ثم ذكر القسم الثالث الذي هو الصبر على الأقدار والمصائب، قال هو نوعان، واضح؟ نوع لا اختيار للخلق فيه ونوع اختيار للخلق فيه، ألا وهو أن يؤذى العبد من الخلق بمال أو بعرض أو بنفس إيذاء، مفهوم؟ طيب ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قال ولا والصبر على هذا إيه؟ صعب جدا، الذي هو النوع الثاني، مفهوم؟ بعد أن ذكر لك الصبر ما تركنا، إنما أراد أن يبين لنا عدة أشياء حتى يعين على إيه؟ على الصبر على هذا النوع، لأن هذا كلنا قد نقع فيه، صحيح؟ يقول شيخ الإسلام ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. ما رأيكم في رسالة شيخ الإسلام تيمية هذه؟ ماتعة، صحيح؟ ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. انظر، ثاني الكلمة دي، فانظر إلى الذي سلطهم عليك، يبقى أكيد سلط عليك فلان هذا بذنوبك، كما ذكرت بالأمس إن الله هو المسعر في الخطبة. فإذا كان من أسمائه المسعر، فنحن نعتقد أن الاسم إذا كان متعديا فيتضمن ثلاثة أشياء. الاسم يتضمن الصفة، واضح، وصفة هي فعلية، صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة، وهناك لها آثار في الخلق، فإذا غلى السعر أو انخفض فهذه من آثار اسم المسعر. فإذا غلت الأسعار فبدل أن أخرج أرجع إلى المسعر وأتوب إليه. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ هذه مهمة جدا. فكذلك حينما إذا أردت أن تستريح، فلان آذاك في أي شيء، لا تنظر إلى فعله بل انظر إلى الذي سلطه عليه. قال تعالى في سورة النساء: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوا. إذن شاء الله أن يسلط فلان عليك، إذن لا تنظر إلى فعله وانظر إلى الذي سلطه عليك، إذن سلطه عليك بذنوبك، إذن تستغفر وتتوب، إذن تستغفر وتتوب وتنيب وترجع، أنت نسيت أصلا ما فعل بك وستزداد قربا إلى الله. فهمت؟ شوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تعرف قيمة هذا الإمام الكبير. واضح؟ تاني يقول إيه؟ فانظر إلى الذي سلطهم عليك. لذلك ابن تيمية في نهاية السنة النبوية قال إيه؟ قال: وعلى الداعي إلى الله وإلى السنة أن يصبر، فإن خصومه قاموا عليه فليعلم أنه بذنوبه، فليتب إلى الله وليستعن به عليهم. يعني شوف، يتوب إلى الله عز وجل وليستعن به عليه. إذن أنت لتركت الفعل لكن نظرت إلى إيه؟ إلى الذي سلطهم عليك. يقول: فانظر إلى الذي سلطهم عليك، جملة جميلة جدا، ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. يبقى أنت بدل ما تقعد تفكر بقى فلان، فلان كذا، فلان مش عارف إيه، فلان لازم أفعل به وأفعل، تفكر بطريقة أخرى. طيب هذه من ذنوب كذا وكذا وكذا، واضح، إذن ينبغي أن أتوب من هذه الذنوب، لأن هذا الرجل واضح إنما لم يفعل هذا ولم يقع في الكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن هذا سلط علي، وإذا سلط علي ما سلط علي إلا بذنوبي، إذن لم يغي أن أتوب من هذه الذنوب. تجده يرجع إلى الله عز وجل، تجده إيمانه يزداد بالله تبارك وتعالى. قال الثاني، إذن الأول إيه؟ تأخذ من هذا الضابط حتى لا تنساه كله، أن تنظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح، لأنه ما من شيء يقع في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الثاني، أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن الإيذاء الذي وقع بك مصاب أم لا؟ مصيبة. طيب المصيبة هذه في كتاب الله وقعت، في كتاب الله بين أن الله عز وجل، بين الله عز وجل أن هذه المصيبة وقعت بإيه؟ بكسبك أنت. والكسب عند أهل السنة بخلاف الكسب عند الأشاعرة، صحيح؟ وإحنا بينا الكسب، هذا كسب عند أهل السنة الفعل، مفهوم هذا؟ قال: فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم، يبقى ينشغل بإيه؟ ينشغل بالاستغفار وبذنوبه والتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. شوف، إذا رأيت العبد يرجع إلى الناس يعني ينظر إلى فعله ولا ينظر إلى الذي سلطهم عليهم، هذه مصيبته إيه؟ حق، يعني عايز يقولك دي مصيبته مصيبة. هذا إنسان غافل. لذلك تجد المؤمن إذا فعل به شيء يقول لك لعله بذنوبي، أستغفر الله وأتوب إليه، هذا من ذنوبي، لعل الله يكفر به ذنوبي، هذا الإيذاء لعل الله يكفر به ذنوبي، هذا كذا لعل الله يكفر به ذنوبي. يرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل. يرجع الأمر إلى ذنوبه، الاستغفار، التوبة، الإنابة. أما أن يرجع الأمر إلى الناس ويفكر فيهم وفي لومهم وفي الوقيعة فيهم و و و و هذه مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كلمة كرم الله وجهه كثير من أهل العلم نهى عنها. لماذا؟ قالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال رضي الله عنه كما يقال لأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنه. إن كنا نعتقد أن علي بن أبي طالب له الأفضلية، يعني نقول اعتقد أهل السنة هكذا، أبو بكر في الخلافة والأفضلية، ثم عمر في الخلافة والأفضلية، ثم عثمان في الخلافة والأفضلية، ثم علي في الخلافة والأفضلية. هذا ترتيب أهل السنة، كما ذكرنا هذا في الانتقاد على الرضواني، ذكرنا أكثر من 16 خطأ في الاعتقاد، وذكر هناك مصيبة في مسألة التفضيل والخلافة، مفهوم خلط ما بين الخلافة ومسألة التفضيل. الخلافة، من قدم خلافة علي على عثمان فهو مبتدع ضال، كما قال ابن تيمية، وقرأت عليكم كلام ابن تيمية هنا في العقيدة الوسطية. ماذا قال؟ ومن قدم خلافة علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله. صحيح ولا لا؟ فهو مبتدع ضال مضل، هذا من قدم علي الخلافة. أما مسألة التفضيل مع إثبات الخلافة لعثمان ثم علي، واضح؟ يعني يثبت الخلافة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. لكن وقع خلاف قديما بين أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلي، أي أيهما أفضل، مفهوم هذا؟ هل يذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في التفضيل ثم نسكت كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، مفهوم هذا؟ وهذا يأخذ به الإمام أحمد. أم يفضل يفضل عثمان على علي، أم يفضل علي على عثمان مع إثبات أن الخلافة لعثمان قبل علي؟ قال ابن تيمية وكان هناك خلافا قديما ثم استقر الإجماع على أن ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. الرضواني خلط ما بين الاثنين، ما بين الخلافة وما بين التفضيل. راجع هذا في موضعه، وقرأنا من كلامه في كتابه. إذن قال الثالث، نعم، كلمة كرم الله وجهه. إذن علي بن أبي طالب يقال رضي الله عنه، فلماذا قيل مثلا علي كرم الله وجهه؟ قالوا لأن علي أسلم ولم يكن قبل ذلك عبد صنما قط، فكرم الله وجهه أن ينحني لصنم قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، فيقال أبو بكر كان هكذا. أبو بكر كان لا يشرب الخمر قبل الإسلام، فهم هذا؟ فلو قيل هذا يقال أيضا فأبو بكر، ولكن الله عز وجل قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، مفهوم هذا؟ قال علي رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام، يعني كما يقال مثلا، كما يقول العوام، كلام من ذهب، يعني كلمة من جواهر الكلام. لا يرجون عبد إلا ربه، يعني لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه عن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. إذن هذا الإيذاء بلاء، فيكون العبد هذا ما وقع إلا بذنب، وهذا الإيذاء لا يرفع عني إلا بتوبة. الثالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر. إذن أولا سيشهد ماذا؟ أن هذا من أولا ذكرنا إيه؟ أن ينظر إلى الذي سلطهم عليه، ولا ينظر إلى فعل الذي آذاه. ثانيا أن ينظر إلى ويشهد ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل. الثالث أن يشهد حسن الثواب، أي الذي يأتي في عاقبة الصبر، الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال شيخ الإسلام: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه. انتبه، هذا ضابط آخر، ابن تيمية دخل في شيء آخر. الناس في أخذ الحق ثلاث أقسام، يعني أنت أوذيت، أنت من ثلاثة أصناف من الناس: إما أن تأخذ أكثر من حقك فيكون بغيا، وإما أن تأخذ الحق فيكون عدلا. واضح؟ يقول: أن يشهد العبد حسن الثواب، معذرة، ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين، يعني الذين يأخذون فوق الحق. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: ويشهد نداء المنادي يوم القيامة، يعني يشهد هذا العبد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله. تبصبر لما ننتهي. ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح، وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستفاء، سهل عليه الصبر والعفو. إذن الأمر الثالث أن يشهد الثواب الذي ينتظره في عاقبة هذا. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه الوفاء من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. الخامس، أنا عندي هنا سورة إيه؟ ألوفا من الدنانير، أنا ذكرتها؟ الوفاء ماذا؟ فحينئذ يفرح